الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولا زال كلام موصولا حول النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في الأمور المفيدة التي تتعلق بالكتابة 11، المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق، ويسمى اللحق، هذا هو الذي ينبغي، يسمى هو اللحق يعني بفتح الحاء، أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق، هكذا ضبط هنا، مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. يعني هذه تنبيهات تتعلق بكتابة الحديث، فمنها إذا كنت تكتب وسقط منك شيء كيف تستدركه، وهذا يدل على يعني عناية المحدثين وحفظ الله عز وجل لهذا الدين، حتى التفصيلات في كتابة الحديث، وأيضا يلحق بها كتابة العلم عموما، تكلم عليها العلماء رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا، فقال لك هذا أولا، هذا يسمى تخريج الساقط ويسمى أيضا اللحق. اللحق أن تلحق شيئا شيئا، فهنا تريد أن تلحق ما سقط، كيف تلحقه؟ قال لك أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا، وهذه تنبيهات لطالب العلم، حتى طالب العلم المعاصر يمكنه أن يستفيد كثيرا من هذا، وأنا الحمد لله قد استفدت كثيرا من تنبيهات المحدثين في الكتابة ونحو ذلك، فيعطونك أشياء لطيفة يمكنك أن تستعين بها، خاصة طالب العلم الجاد الحريص على الكتابة فإنه يحتاج إلى مثل هذه التنبيهات اللطيفة. سترون الآن مدى دقة العلماء واستدراك بعضهم على بعض في تحقيق هذه المسائل اللطيفة المفيدة. قال أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا، مثلا أنت نسيت بين كلمتين جملة، فتأتي إلى هاتين الكلمتين ومن بينهما تخرج خطا إلى فوق، ثم تعطفه إلى جهة الجهة التي استكتب فيها اللحق. ويختار لك ابن الصلاح رحمه الله، وسيقول لك لماذا بعد ذلك، سيذكر لك السبب، أن تعطفه إلى جهة اليمين، تعطفه إلى جهة اليمين وتكتب، حتى لو كان في وسط يعني بين، كما يقولون مثلا كأنه بين صفحتين، فيختار لك أن تكتب في جهة اليمين. لماذا؟ لأنه قد سيذكر هذا، أنه قد يظهر لك ساقط آخر في نفس السطر إلى جهة اليسار، فلو كنت خرجت إلى جهة اليسار من الأول سيحصل لك إشكال، لأنك إذا عطفته إلى جهة اليسار أيضا سيشتبه، سيصير السهمان متجهين إلى نحو اليسار، ولا ندري هل هذا للسقط الأول، للحق الأول أو الثاني. وإذا جعلته إلى جهة اليمين صار السقط الذي في اليمين، اللحق الذي في اليمين متجه إلى اليسار، والذي في اليسار متجه إلى اليمين، فيلتقيان ويشتبهان، لا نعرف، سيصير واحد اليمين واحد اليسار هكذا، كأنهما متعارضان ويعني مصطدمان. فلا، إذا جاء سقط في جهة اليمين فخرجه إلى جهة اليمين، حتى إذا ظهر لك، إذا قدر فظهر لك لحق آخر في جهة اليسار، يكون ما زال عندك فرصة، فتجعل اليمين لليمين واليسار لليسار. انظر إلى أي درجة من الدقة تكلم العلماء. قال ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف. أين تبدأ تكتب اللحق؟ من حيث خرجت أنت الآن، مثلا جعلت خطا إلى جهة اليمين، فيما يقابله تبدأ تكتب اللحق. وقال: وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وسيذكر السبب. وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت لها، حتى ولو كان بين الورقتين. طبعا نحن معروف أن الورقة اليمنى اليمين فيها واسع. الآن أنت انظر في كتابك أي كتاب، ستجد الورقة اليمنى اليمين فيها واسع، واليسار اليسرى اليسار فيها يعني واسع، أما في الوسط فيضيق. يقول لك حتى ولو ضاق، حتى ولو ضاق فخرجه من هذه الجهة. لماذا؟ لما سيأتي. طيب كيف نكتبه؟ قال لك: وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. يعني أنت مثلا إذا كتبته هكذا تجعل تبدأ بالخط هكذا من جهة كأنه سطور، تبدأ من عند طرف الورقة وتكتب إلى فوق. يعني مثلا تكتب كأنك تكتبه مائلا هكذا إلى فوق. لماذا تكتبه إلى فوق؟ حتى لأنك لو كتبته إلى أسفل نفس الشيء، قد يأتيك لحق في السطور السفلى فتجد ما يقابلها مملوءا. لكن إذا جعلت إلى أعلى فقد أمنت هذا وتركت ما هو أسفل فارغا، حتى إذا جاء لحق آخر أسفل وجدت له مكانا تكتبه فيه. انظر إلى أي درجة الدقة. ولهذا قالوا: ليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا. طبعا أحيانا لا يكفي سطر واحد، يعني كلام كثير تحتاج إلى أن تنزل يعني تكتبه في سطرين أو ثلاث سطور. فهل تجعله هذا السطر، تجعل السطر الأول هو الأبعد عن الكلام، ثم الثاني أقرب منه، ثم الثالث هكذا، يعني أنك تكتب السطر هكذا مائلا عموديا، تكتبه من مكان اللحق وأنت متجه إلى أعلى الورقة، فإذا احتجت إلى سطر آخر كتبت سطرا آخر تحته، فإذا احتجت إلى ثالث كتبت سطرا ثالثا تحته هكذا. قال هنا: فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة. هذا هو، لأنك الظاهر لي والله أعلم أنه يقصد أن الكلام لا يكتب بنفس اتجاه الكلام العادي، بل يكتب عموديا عليه 90 درجة. واضح؟ بحيث أنك سوف تبدأ من مكان اللحق وتكتبه إلى جهة أعلى الورقة. طيب إذا عرفت أن الكلام كثير ويحتاج إلى أكثر من سطر، فجعله سطورا، أول سطر هو أبعد سطر عن الكلام، فإذا انتهى نزلت سطرا آخر، فإذا وصلت إلى أعلى الورقة ولا الكلام ما زال لم ينتهي ترجع مرة أخرى إلى بداية اللحق وتكتب سطرا ثانيا ثم ثالثا وهكذا. قال: بحيث يكون منتهى إلى جهة باطن الورقة، يعني السطر الثالث مثلا يكون إلى جهة الكلام الأصلي، أو الرابع أو الخامس وهكذا، كلما زدت سطرا كان أقرب إلى أصل الكلام، وأما السطر الأول فيكون أبعدها، يكون إلى جهة خارج الورقة، يعني آخر أعلى شيء. إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال، طبعا متى تخرج في جهة الشمال؟ إذا كان لحق آخر، إذا كان حصل لحق ثاني، أو إذا كان كما سيأتي اللحق أصلا كان في آخر السطر، فهنا نخرج جهة الشمال، وسيذكر هذا. طيب إذا كان جهة الشمال ماذا نفعل؟ قال: وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة. طبعا معروف أن اللغة العربية تكتب من اليمين إلى اليسار، فبالتالي ستكتب إذا كتبت الكلام عموديا ليس بنفس الاتجاه الكلام العادي، سوف تبدأ من عند اللحق وتكتب تكتب تكتب، فيكون إذا كان على اليسار على الشمال تبدأ من اللحق وتجعل الكلام حتى يكون مفهوما، لأنك لو كتبت السطر ثم فوقه ثم فوقه وهكذا الكلام لن يفهم. لا، تكتبه من أقرب إلى بطن الورقة إذا كان في اليسار، وأنت ذاهب إلى الخارج فتكتب سطر، فإذا احتجت تنزل وتكتب سطرا آخر، وإذا احتجت تكتب سطرا تحته وهكذا، والكلام عمودي. يعني أنت تخيل هذا، سوف تتخيله إن شاء الله، ويمكن أن أحاول أن أكتب يعني صورة لهذا وأرسلها إن شاء الله بعدين في المجموعة، أو يمكن أن نفتح الكاميرا الآن لحظة. نعم، هكذا مثلا لو افترضنا أنك نسيت هنا شيئا فتكتب هكذا، أول شيء تأتي بين الكلمتين وتكتب خطا بينهما، ثم تعطفه إلى اليمين مثلا هكذا إلى اليمين. ثم إذا أردت أن تكتب، الآن نحن خرجنا اليمين وهي في الصفحة اليمنى، فاليمين واسع، ماذا نفعل؟ نفعل هكذا، نكتب من عندي مكان السقط، من عند مكان السقط مثلا هنا، نكتب مثلا مثلا أي شيء، بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، تكتب هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إذا احتجت سطرا آخر تكتبه تحته هكذا، وأنت ماشي عموديا هكذا، تكتب من عندي السقط إلى أعلى الورقة، فإذا وصلت إلى أعلاها كتبت تحته، مثلا تقول قال رحمه الله تعالى، ثم تكتب الحمد لله هكذا فتذهب. أما إذا كان جهة اليسار، لاحظ الآن أن اليمين من الأعلى من الأعلى إلى الأسفل. أما إذا كان جهة اليسار هنا مثلا في الصفحة المقابلة، فمثلا خرجت هنا إلى جهة، تقول مثلا بسم الله، وتكتب من جهة الكتابة إلى أسفل، لأن دائما لابد السطور تكون الأعلى فوق والأسفل الذي يليه أسفل، وإلا إذا كتبت بالعكس لن يفهم أحد أنك تريد انتهي من هذا السطر ثم انتقل إلى الذي فوقه، هذا لا يفهم، ولهذا تكتب هكذا الرحمن الرحيم، ثم تكتب أسفل منه قال المصنف مثلا رحمه الله الحمد لله تحته، ستجد نفسك من باطن الورقة إلى خارج الورقة بالنسبة لليسرى بخلاف اليمنى. هذا هو الذي ظهر لي مما أراده رحمه الله. طيب قال هنا قلت وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ من سطور، نعم هذا هو الذي ذكرنا الآن. قال وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهى إلى جهة طرف الورقة، الآن عرفنا هذا كما رأيتموه، ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح، ومنهم من يكتب مع صح رجع، يعني كأنه يقول رجعنا إلى أصل الكتاب بعد أن انتهينا، تكتب صح حتى يعرف أنه قد انتهى هذا الساقط الذي خرجته الذي يسمى باللحق، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام. ابن الصلاح يقول هناك بعض العلماء حتى يبين لك اتصال الكلام يعيد الكلمة الأخيرة، يعيد الكلمة الأولى مما لم يسقط، مثال ذلك لو واحد كتب الحديث هكذا إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ماذا سقط؟ سقط وإنما لكل امرئ ما نوى، فبعد أن يكتب في جانب الكتاب وإنما لكل امرئ ما نوى فمن، يكتب فمن لماذا؟ ليبين لك أنك رجعت إلى سياق الكتاب الأصلي. سيقول سيذكر لك ابن صلاح أن هذا غير مرضي، هذا غير جيد، لماذا؟ لأنه بعض الكلمات تتكرر، فقد يظن الظان أن الحديث هكذا فمن كانت هجرته مثلا، أو يقرأ فمن فمن كان مثلا أو هكذا، فقد يتوهم. أليست بعض الكلمات تعاد؟ بلى، مثل التوكيد اللفظي مثلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أو تقول من زيد زيد أو كذا، وبل وفي القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، وأيضا فإذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فالكلمات قد تتكرر، فلهذا لا يحسن أن تكرر الكلمة الأصلية، الكلمة الموجودة لا تكررها، لأنك إذا كررتها طبعا أنت تقصد ثم واصل يعني إلى آخره، لكن هذا قد يخفى على من يقرأ فيظن أن الكلمة مكررة حقيقة، فلهذا قالك لا تكررها. قال هذا معنى قولي ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب التي لم تسقط في موضع التخريج ليؤذن أي ليشعر باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة الكتابة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الذي قيل إنه أول كتاب مستقل ألف في المصطلح، من أهل المشرق مع طائفة، يعني حتى بعض أهل المشرق اختاروا هذا. قال ابن الصلاح معلقا على هذا وليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه. واختار القاضي ابن خلاد أيضا في كتابه محدث الفاصل أن يمد عطفة التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية، وهذا أيضا غير مرضي، فإنه إن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات والله أعلم. يعني أنت إذا أردت أن تلحق فتشير تعطفه عطفة مختصرة كما فعلنا وأريناكم قبل قليل. ابن خلاد قال لا، صله وصلة كاملة إلى أن توصله إلى مكان اللحم. يقول هذا صحيح أنه في كثرة بيان، لكنه يسود الكتاب ويجعله يعني غير أنيق وغير جميل. وربما أيضا في إشكال آخر، أنك إذا ألحقت مثلا جهة اليمين وجهة اليسار وكذا قد تشتبك فتصير شبكة وما نعرف إلى أين أنت متجه. ولهذا قال اعطف عطفة مختصرة فقط، ترفع هكذا ثم يمين قليلا، أو ترفع هكذا ثم يسار قليلا فقط، ولا تحتاج أن توصل. بعض الناس يوصل وصلات طويلة مثلا، وهذا قد يلتقي فتصير كشبكة العنكبوت، ما تعرف إلى أين تتجه. وهذا فيه تسويد للكتاب وفيه لبس وعدم يعني وضوح، إلا اضطرارا إذا كان مثلا علق شيئا بعيدا يخشى. ومع هذا فالأفضل أن يجعل له علامة كما نفعل نحن الآن، مثلا يفعل نجمة هكذا ثم يفعل هناك نجمة، أو مثلا واحد ثم واحد، اثنين ثم اثنين وهكذا. قال وإنما اخترنا كتبة اللحاق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص. هذا الكلام الذي قدمناه، لماذا اختار أن يكتب على اليمين حتى إذا ظهر على اليسار آخر يكون هناك فرصة من غير اشتباه ولا التباس. هذا معنى قوله وإنما اخترنا كتبة اللحاق صاعدا إلى أعلى الورقة. نعم، لماذا يكتب إلى الأعلى؟ قال لئلا يخرج بعده نقص آخر في ما بقي من الورقة، فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. أنت لو كتبت إلى أسفل، قلبت الورقة وكتبت إلى أسفل، طيب لو ظهر لك لحق في الأسفل ماذا تفعل؟ لن تجد له مكانا. أما إذا كتبت إلى أعلى فأنت أصلا قد قرأت الأعلى وعرفت أنه لا لحق فيه. انظر إلى دقة العلماء رحمهم الله. قال فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، لو كتبه كذا لن يجد له مكانا. وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له، هذا هو. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين لا اليسار. لماذا يا ابن الصلاح قلت هذا؟ قال لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، إذا صار هذا إلى اليسار وهذا إلى اليسار طيب سيشتبهان. وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التفت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، إذا كانت طويلة سيصير إيش؟ كأنهما متصلتان، وإذا كانتا قصيرتين ستصير كأنها أقواس. وهذه سيأتي أنها علامة الإلغاء، تشبه علامة الإلغاء عند بعض العلماء، فسيظن كأنك وضعت عليه علامة أن هذا الكلام الذي بينهما ملغى وأنت لا تقصد هذا. قال فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما كما سيأتي في مسألة الضرب إن شاء الله، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال. طيب ثم استثنى من هذا، قال اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال. إلا إذا قرأت السطر كله فما وجدت النقص إلا في آخر السطر، فحينئذ خرج إلى اليسار لأنك قد أمنت، ولأنك كونك تخرج من الشمال هذا يسار السطر إلى أقصى اليمين يصير بعيدا وغير مفهوم. لا خلاص، مدام أنت قرأت السطر كله وعلمت أنه ليس فيه نقص إلا هذا وأنت قرب اليسار اجعله إلى جهة اليسار بكل سهولة. ولهذا قال فلا وجه إلا تخريجه إلى جهة الشمال لقربه منها والانتفاء العلة المذكورة، من حيث إن لا نخشى ظهور نقص بعده لأنه آخر السطر، وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين. أما وبالعكس إذا كان جهة اليمين فلسببين، للسبب السابق ولأنه أقرب فخرجه إلى جهة اليمين. ولهذا قال وإن كان إذا كان النقص في أول السطر، معروف أن أول السطر في اللغة العربية والذي إلى جهة اليمين لأن اللغة العربية تكتب من اليمين إلى اليسار، قال تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق من مسألة عدم اللبس والإشكال وأنه قد يظهر نقص في بقية السطر. وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل، هذه أيضا مسألة مهمة لا بد أن نفرق بين أمرين، بين ما ألحق بالكتاب مما هو من أصل الكتاب، هذا أصلا شيء جزء من الكتاب لكنه سقط سهوا فنحن نلحقه، هذا الذي كنا نتكلم عليه ويسمى اللحق، وبين أن تعلق أنت تعليقا زائدا على الكتاب هذا ليس من الكتاب، أو تنقل مثلا تعليقات بعض العلماء، هذا كيف نكتبه؟ نريد أن نكتبه بطريقة لا تلتبس فيظن أنه من أصل الكتاب، فلو كتبناه بطريقة تشبه طريقة اللحق سيصير هناك إشكال لأن الناس يظنون أنه من صلب الكتاب بينما هو تعليق على الكتاب وإيضاح وزيادة وليس من أصل الكتاب. فماذا نفعل؟ قال فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إذانا به. القاضي عياض رحمه الله وهو من أهل المغرب كما هو معروف اختار، المالكي اختار ألا نخرج، التخريج هو هذه الطريقة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن تجعل سطرا مثلا خطا إلى أعلى وتعطفه. قال لا تفعل هذا في التعليق، لأنك لو فعلت هذا سيظن أنه من أصل الكتاب وهو ليس فيه، فلا تخرج إلا لما هو من أصل الكتاب. طيب ماذا نفعل يا عياض أيها القاضي عياض؟ قال لك ربما تجعل عليه علامة كالضبة، الضبة هذه ستأتينا إن شاء الله، علامة مثل الصاد هكذا ممدودة إذانا بالتعليق عليه ثم تعلقه. ابن الصلاح لكنه خالف، لكن الحافظ ابن الصلاح خالف القاضي عياضا في هذا، قال قلت التخريج أولى وأدل. قال لا بل خرج. طيب ماذا نفعل حتى لا يلتبس؟ قال وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس، لأنه الكلام الذي يكون تعليقا واستدراكا واضح أنه منافي لهذا الكلام، لكن طبعا هذا لا يفهمه كل أحد، ولهذا قال هو هناك طريقة أخرى. قال ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل. قال خرج لكن بطريقة تختلف عن طريقة الإلحاق. ما هو الفرق؟ الفرق أن التخريج للساقط وللحق يكون بين الكلمتين، بين إيش؟ الكلمتين، لأن تشير إلى أن هنا بين هاتين الكلمتين سقط شيء. أما التخريج الذي هو تعليق، الذي هو حاشية، الذي هو تنبيه، الذي تجعله من وسط الكلمة، من وسط الكلمة نفسها، تجعل من وسط الكلمة خطا وتعطف، فيعرف أن هذا تعليق على هذه الكلمة وليس ساقطا، لأن الساقط يكون بين الكلمات ولا يكون في وسط الكلمة. فهذا هو الفرق، ولهذا قال يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين، هذا بالنسبة للحق الساقط، اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، والله أعلم. طيب الثاني عشر كان ينبغي أن نأخذ يعني ثلاثة من هذه، لكن لعلنا نكتفي بهذا الثاني، والثالث أيضا سهل ما في إشكال. الثاني عشر من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتطبيب والتمريض، هذه ثلاث مصطلحات نريد، التطبيب والتمريض شيء واحد لكن التصحيح يختلف. أما التصحيح فهو كتابة صح على الكلام أو عنده، تكتب صح كذا صغيرة فوق الكلمة مثلا، ما معناها هذه؟ قالك ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى غير أنه عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب عليه صح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. يعني تكتبه للكلمات الصحيحة سواء من جهة الرواية أو من جهة المعنى، لكن قد يظن الظان أنها غير صحيحة، فأنت تقول له ها انتبه أنا الكاتب أنبهك صح، يعني هذه الكلمة هكذا، لا تظن أنني غفلت وأنني أخطأت هذه الكلمة هكذا. مثلا أعطيكم مثال سهل، إذا كنت تنقل عن عالم يقرأ بقراءة غير القراءة المشهورة عندك في القرآن، مثلا قل رب احكم بالحق هكذا يروي حفص عن عاصم، طيب وغيره قال رب احكم بالحق، فأنت تنقل كلام عالم يستدل بهذه الآية وهو يقرأ بالقراءة الأخرى، فقلت قال رب احكم بالحق، لو تركتها هكذا سيأتي من بعدك يقول انظر هذا يخطئ حتى في القرآن، يقول قال هذا لا يحفظ جيدا، هذا خطأ، هذا من الآيات أعوذ بالله، وهو لا هو جاهل لا يعرف أن هذه قراءة، أو يظنك أخطأت فتقول صح يعني هذا هكذا، أنت انتبه ليس الخطأ مني، انتبه هذه الكلمة صحيحة هكذا رواية ومعنى، انتبه أنت راجع. كذلك إذا كان هناك مثلا حديث معين في كلمة معينة إعرابها فيه خفاء، هو صحيح لكن إعرابها فيه خفاء، قد يظن الظان أنه خطأ وليس بخطأ، فتنقل تكتب عليها صح يعني انتبه أنا منتبه لهذه الكلمة، أنت انتبه وانظر في وجهها. أما التطبيب والتمريض فهو يختلف، وهو فيما صح رواية لا معنى، يعني فيه هو رواية هكذا صحيح لكن معناه فيه إشكال أو إعرابه كأنه مثلا الخطأ من المؤلف نفسه، مثلا أخطأ لحن مثلا، فأنت تكتب عليه علامة التطبيب أو التمريض كأنك تقول أنا أخلي عهدتي من هذا، هكذا وجدته أنا لم أخطئ، لكن هكذا الذي كتب الكتاب كتب هكذا، فأنا نقلت كما هو. ولهذا قال ويسمى أيضا التمريض، وهو الفرق بينه وبين التصحيح أنه تكتب صاد من غير حاء، صاد هكذا وتمدها فأشبهت الضبة، ضبة الباب، فلهذا سمي بإيش؟ بالتطبيب، ويسمى أيضا بالتمريض، يعني كلام فيه كأنه مرض ونقص، يعني فيه إشكال. ولهذا قال: وأما التطبيب ويسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنا أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أكثر النحاة يمنعه على مذهب يعني قليل أو ضعيف، أو مصحفا صحف عليه، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله، فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا. الضرب هو الذي نسميه نحن يعني الشطب، نسميه الشطب، نقول اشطب على هذه الكلمة، هم يسمونه الضرب. فيقول لك: لا تلصق هذه الصاد بالكلمات حتى لا يظن أنها مضروب عليها، التي نسميها نحن مشطوبة. فقال لك: أبعده، اجعله فوقها. وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حاية. يقول: هذه الضبة ما هو وجهها؟ قال: لعلها كأنها صاد بدل صح كتبوها ناقصة، لأن الكلام ناقص فنقصوا الكلمة، دلالة على نقص هذه الكلمة وخطأها. قال: وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، فهذا يكتب عليه صح كاملة، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، يعني مشكل هو فتكتب عليه صاد فقط، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، هذا من جهة المناسبة يعني. وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، يعني ليس العهدة علي أنا أيها الكاتب، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا، يعني أنت قد تظن شيئا، ولهذا هذا من فوائد هذا، لا تضرب عليه، ربما يكون له وجه أنت لم تفهمه. هل أنت يعني خلاص انتهى إليك العلم؟ لا، قد يأتي شخص ويبين لك أن له وجها أنت لم تعرفه، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، يعني حتى هو نفسه ربما بعد قليل إذا تأمل بعد سنة سنتين واتسع علمه أو غير ذلك يتضح له، أو بعد قليل في نفس اليوم يقول: إنما أراد كذا وكذا، فيعطي نفسه فرصة. أما لو ضرب عليه تماما لن يتذكر الكلمة ما هي حتى يصلحها، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين، يعني المتجرئين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوا. يعني بعض الناس يعني يفسد وهو يظن أنه يصلح، فيقول: لا، وهذا يقع في كثير من المسرعين، ليست هذه الكلمة كذا، ويضرب، وهو لا يعرف أن لغة العرب واسعة وأن هذا الأمر له وجه معين، أو يفهم الكلام على غير وجهه. فلا تكن من المتجرئين، وهذه فائدة عزيزة جدا، لا تضرب على شيء قطعا ويقينا أنه خطأ، لأنه قد يكون صوابا وأنت المخطئ. فلهذا يعني دع لنفسك فرصة ولغيرك أيضا حتى يأتي بعدك من بعدك فيرى الصواب والخطأ ويقارن بينهما، ربما يكون الذي ظننته صوابا هو الخطأ، والذي ظننته خطأ هو الصواب. قال: وأما تسمية ذلك ضبة، لماذا سميت ضبة؟ فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإفليلي أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها، والله أعلم، يعني ضبة الباب تقفل يقفل بها الباب، فهذه كان الكلام مقفل ومبهم لا يدرى ما وجهه. قال ابن الصلاح: قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل، فاستعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات، يعني كأنه لأنه إصلاح للكلام، فالضبة كما في الحديث أنه جعل له ضبة من فضة، يعني هناك سلسلة من فضة، لكن في بعض الله قال ضبة من كذا معناها إصلاح، فقال كأنه إصلاح. والعراقي أنكر هذا وقال الكلام الأول هو الأصح، وهذا لا يهمنا كثيرا. ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، أيضا من المواضع التي يدعون عليها هذه العلامة الضبة، إذا كان في الإسناد انقطاع، لأن من له خبرة بالإسناد يعرف أنه مثلا عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، معروف أن إبراهيم النخعي يروي عن أصحاب ابن مسعود، فإذا وجد إسناد عن إبراهيم عن ابن مسعود وهو هكذا تضع عليه هذه العلامة حتى لا يظن الناظر أنك أسقطت شخصا، يقول: لعل الصواب عن الأسود عن ابن مسعود، أو عن علقمة عن ابن مسعود، أو عن مسروق، لا، أنت تضع هذا حتى تبين أن هذا الإسناد هكذا ورد منقطع وأنا منتبه لذلك. فقال هذا، لكن جرى عملهم بأن يضع عليه علامة التضبيب للتصحيح. أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادته مثلا أن تأتي عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقد يظن الظان يقول سقط هنا عن ابن عباس، تقول فتضع هذه العلامة تقول لا هذا الحديث مرسل هكذا. قال فمن عادتهم أو انقطاع، فمن عادتهم تطبيب موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التطبيب على الكلام الناقص، لأنه سبق أنه إذا حصل نقص تضع عليه علامة التطبيب. ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض، يعني مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان هكذا، قال علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، يعني يضعون علامة تشبه الضبة فيما يضع اسم. قال شيخي الذي قرأت عليه، وهذا اجتهاد ما أدري هل هو اجتهاد من الشيخ أو رآه في المخطوطات، قال هذه هي الفاصلة التي نضعها نحن، نضعها يعني لاحظ لو الفاصلة لم تملأ رأسها بالحبر ستصير قريبة من علامة إيش، كأنها صاد مائلة أو دائرة أو كذا. فهو يقول هكذا قال الشيخ، الله أعلم هل هذا صواب أو لا. على كل علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، هذه ليست بضبة، لأن الضبة تكون فوق وليست بين الكائن. قال وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف، وهذا يعني يشبه ما قاله شيخي أنها تشبه الفاصلة. الآن تكتب مثلا جاء زيد فاصلة وعمر فاصلة وزبكر فاصلة، فربما يكون له وجه الله أعلم، لكن لا أستطيع أن أجزم بهذا، خوفا من أن تجعل عن مكان الواو والعلم عند الله تعالى. لماذا يجعلون هذا؟ لأنه لو يأتي شخص ما يفهم الأسانيد جيدا بدل وا وا وا يجعلها عن، لأنه أكثر أسانيد فلان عن فلان عن فلان، أما فلان وفلان فهو نادر، فقد دا ينتبه فجعلها عن فلان بدل وا، فيجعلون هذه العلامة تأكيدا أن هذا معطوف وليس معنعنا. ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التطبيب، قال بعضهم ربما اختصر علامة صح جدا حتى صارت كأنها صاد من غير حاء فتشبه التطبيب، مع أن التصحيح يختلف، التصحيح معناه هذا الكلام صحيح والتطبيب معناه هذا الكلام فيه نظر. قال فجاءت صورتها تشبه التطبيب، والفتنة من خير ما أوتيه الإنسان والله أعلم، يعني الفهم من أفضل نعم الله عز وجل. كان ينبغي أن نأخذ 13، لكن لعلنا نقف هنا، نختم فقط بقراءة أبيات العراقي اللطيفة التي تلخص لنا هذا. قال رحمه الله تخريج الساقط، ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق، ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن، وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له، وقيل صل بخط وبعده اكتب صح أو زد رجع أو كرر الكلمة لم تسقط معه، وفيه لبس ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل، ولعياض لا تخرج ضب بي أو صححا لخوف لبس وأبي، وأبي قول عياض هذا تصحيح والتمريد وهو التطبيب، وكتبوا صحا على المعرض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي، ومرضوا فضببوا صادنت مد فوق الذي صحا ورودا وفسد، وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصر الخوالي، يكتب صادا عند عطف الأسماء توهم تطبيبا كذا كإذما، يختصر التصحيح بعض يوهم وإنما يميزه من يفهم. هذا إشارة إلى قوله الفطنة من خير ما أوتيه الإنسان. انظر إلى هذه الأبيات اللطيفة كيف اختصرت الدرس كاملا، فمن حفظ المتون حاز الفنون. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.